وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. فالاستجمار يكون بالحجارة، وإذا جمع بينهما الإنسان هذا حفل، وإذا لم يتيسر إلا استجمار كفى. وإذا فعل أو أتى يعني الاستنجاء فقط فقد أدى ما عليه. بين لنا المؤلف رحمه الله أنه يكره أن يبول في الكفر، لأنه ربما آذى خلقا من مخلوقات الله، وربما خرجت هامة من هذا الشق فعادته. ومر بنا بأن سعد رضي الله عنه، وهو سيد الخزرج سعد بن عبادة، بال في الشام في كهف، وأثناء البول سقط ومات. فسمع من ينادي أو من سمع من ينشد في بئر من آبار المدينة، بحيث يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخفف آله. سجلوا هذا اليوم الذي سمعوا فيه هذا الصوت، ووجدوه هو اليوم الذي مات فيه سعد رضي الله عنه. فينبغي للإنسان إذا دخل محل الخلاء أن يسمي، وأن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وسيأتينا بعد قليل ما يقوله عند خروجه من الخلاء. ثم ذكر المؤلف عبارة، لأنه يكره له أن يبول في قدح إلا لحاجة، فهو يبول في موضع البول، يبول في الخلاء، يبول في المكان المعد لذلك، لكن لا يبول في قدح إلا لحاجة. وهذه الحاجة كأن يكون مريض مثلا في المستشفى، ويصعب عليه القيام لدورة المياه، وربما لو بال على السرير لأثر ذلك. فإذا وجدوا وعاء أو كيسا من البلاستيك وبال فيه فذلك له أصل في الشرع. فإذا بال في مكان أو وعاء لحاجة فلا يكره ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبول في قدح، وذلك في الليل، قدح من أعواد النخل، على ما سيأتينا هنا إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويكره بوله في إناء بلا حاجة. في إناء أيا كان هذا الإناء، يعني ككوب وعاء طاس، وإنما البول يكون في مكانه المعد. طيب إذا كان لحاجة نقول لا يكره. واستدلال الحاجة هذه إذا كان ميوم في المستشفى، إذا كان نائما في المستشفى ويشق عليه القيام، ولا يمكن أن يصل إلى دورة المياه إلا بعناء ومشقة، فلا حرج أن يبول في إناء أو في قدح على ما سيأتي. نعم. نسى: فإن كانت لم يكره. فإن كانت، يعني كانت الحاجة موجودة، قد يكون الإنسان نائم بالليل وكبير ويصعب عليه القيام من كراسة، قد يصعب عليه المشي ويحتاج إلى من يساعده، والناس نائمون من حوله من زوجة أو قادم أو غير ذلك، فيكون تحت السرير قداحهم يبول فيه، فهذا لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة. نعم. لقول أمية بنت رقيقة أمينة هذه من هي أمها رقيقة، من هي رقيقة هذه؟ هذه رقيقة بنت خويلد، ما علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أخت خديجة، فرقيقة أخت خديجة زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يبرها ويتعاهدها بالهدايا بين الحين والآخر، وذلك إكراما لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي في قبرها. وكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تغار مما يفعل عليه الصلاة والسلام مع رويبات خديجة ومع رفيقاتها، فرقيقة هذه هي بنت خويلد، عصلتها بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي أخت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عن الجميع. لقول أميمة بنت رقيقة أن أمها أمها التي هي شقيقة خديجة رضي الله عن الجميع. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدم من عيدان تحت سريره، يعني أعواد ربط بعضها إلى بعض حتى صارت قدحة، وكان في الزمن السابق عندنا أقداح من الأعواد، من أعواد يعني جريد النخل، توضع الجريدة بإزاء الأخرى بإزاء الثالثة وتربط، ثم بعد ذلك تكون قدحا تستعمل في الماء والسائل والمائع والجامد وغير ذلك. نعم. تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود. والعيدان بفتح العين طوال النخل، العيدان من جرائد النخل، يعني العصيد عصيد النخل يبرى بسكين، ثم بعد ذلك تصف الأعواد حتى يصنع منها على شكل قدح. يعني هذا من أعواد النخل، فيوضع أو يطلق هكذا ثم تصف الأعواد ويكون على شكل قدح، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام قدح من هذا النوع ويوضع تحت سريره، والذي روى لنا ذلك أخت خديجة، وخديجة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد رقيقة هذه أخت خديجة بطلاته وهباته. وتذكر لنا أنه كان هناك قادح من عظام النخل يكون تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام ويستعمل عند الحاجة. ويكره بوله بمستعمل، مكان اللي يغتسل فيه يكره أن يبول في مكان يغتسل فيه، يقول إلا إذا كان مخير، إلا إذا كان مبرر، إلا إذا كان موضوع فيه مثلا مثل ما نسمي عندنا السراميك وفيه ميلان بحيث إذا بال على طول خرج، فهذا لا يكره، وإنما إذا كان مكان البول عاديا ليس فيه ارتفاع وانخفاض أو فيه طين وتراب أو فيه وحل، فقد يؤثر على الإنسان بحيث يعود البول إليه. أما إذا كان مقير، يعني مقير وضع فيه القار وهو الإسفل أو مبلغ أو منفلت أو مجفف أو وضع فيه من الحجارة أو وضع فيه من الألواح، من ألواح الرخام مثلا أو من ألواح السيراميك، فهذا لا حرج إذا كان فيه الإنسان، لأنه معد لذلك والبول يذهب في طريقه. ويكره بوله في متهم غير مقير أو مبلغ. معناه إذا كان مقير، إذا كان مبلغ فلا يكره ذلك. نعم. لقول أحمد وأبي داود عن رجل سهب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله، وأن يبول في المكان الذي يغتسل فيه، لأن هذا يقول بعض العلماء قد يكون سببا لوجود الوسواس، قد يكون سببا لوجود الوسواس لدى الإنسان، لأنه إذا بال في مستحمه قد يخطر على باله لأنه أصاب جسمه من البول، أصاب فخذه من البول وأثر ذلك عليه فيعود لغسله ويغسل هذا ويعود لغسل ذاك، فيكون فيه ما يدعو إلى عدم ارتياح البال وعدم اطمئنان الخاطر من أعمال الوسوسة. لكن إذا بال في مخير، إذا بال في مبرر، إذا بال في مزغلت، إذا بال فيما وضع عليه رخام أو سراميل أو بلاغ أو غير ذلك فهذا لا حرج فيه. نعم. وقد روى أن عامة الوسواس منه، أن عامة الوسواس اللي يحصل الإنسان، بعض الناس نسأل الله السلامة قد يدخل الدورة في المياه مثلا بعد العصر فيقرب المغرب وهو لم يخرج، وبعضهم يدخل التوضأ لصلاة المغرب فيقول يعدل لصلاة العشاء وهو لم يغسل، يغسل هذا ثم يعود ويغسل هذا ثم يعود ويغسل ذاك ثم يقول هذا تبلغ هذا لم يتبلغ، وما هو إلا من باب الوسوسة. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. فإن كان مقيرا أو مبلغا أو نعم. معنى مقيرا، معنى مقيرا، معنى مخيّة اللي فيه الجار، الجار يكون اسمه الجار أو الاسفل بمعنى، أو نقول مثبت موضوع فيه اسمه، موضوع فيه خرسانة، موضوع فيه رخاء، موضوع فيه ضراب، موضوع فيه سراميك، أي شيء من هذا البول ينساب في طريقه فلا مانع. لكن إذا كان مكان ترابا أو وحلا أو طينا فلا، لماذا؟ لأنه قد يسبب للإنسان الوسوسة، يغسل جسمه ثم يبور بقى، يعني جاءت نقطة من البول على فخذه فيغسل، ربما جاءت نقطة من البول على ساقه، ربما جاءت نقطة من البول على رجله، وهكذا فيستمر يغسل حتى يصيبه الوسواس. نعم. وإن كان مقيرا أو مبلطا أو نهوي وأرسل الماء عليه فلا بأس به، فلا بأس، لأنه مثلا المكان مقير وبال وفتح الحنفية وأرسل الماء عليه فأزال الأثر فلا حرج في ذلك، والدين ولله الحمد يسر وليس بعسر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. نعم. وقد قيل إن البساط على البول يورث الوسواس، وأن البول على النار يورث السقم، وإن البول على النار يورث السقم، ويكره أن يبول في ماء راكد، ويكره أن يبول في ماء راكد. إذا كان ماء يجري وهو كثير فلا حرج، إذا كان ماء يجري وهو كثير فلا حرج، لكن إذا كان ماء ليس بكثير وهو راكد وبال فيه فقد أثر عليه، أثر في هذا الماء. نعم. ويكره أن يبول في ماء راكد ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه، فيبول خارج الماء ثم يأتي ويستنجي من الماء. نعم. ويكره بول في ماء قليل جاري حتى إذا كان يجري، إذا كان قليل يمشي مثلا قليل قليل فهذا أيضا يؤثر فيه، إذا كان يجب يعني الماء الراكد يكره ولو كان كثير، لأنه يؤثر فيه، لأنه يجعل النفوس تعبى منه، وإذا كان يجري وهو كثير فلا حرج، وإذا كان يجري وهو قليل فيكره أيضا. ويكره بوله في قليل جار لأنه ينجسه، لا في كثير جار لمفهوم تقييده. إذا كان على شكل نهر يجري أو منصورة كبيرة مثلا، والماء يجري فلا حرج. نعم، لمفهوم تقييده بالنهي عن البول في الراكب. نعم، ويكره استقبال قبلة في فضاء الاستنجاء في القضاء. يعني إذا كان في البحر أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ولكن كرهوا أو غرقوا، فإذا كان في فضاء فلا يستقبل القبلة، وأما إذا كان في دورة المياه فلا حرج أن يستقبل أي جهة. إذا كان أمامه شيء يستره، كأن يكون إلى جدار أو إلى كثيب رمل أو إلى جبل أو إلى بعير أمامه، فلا حرج في أي جهة. لكن إذا كان في فضاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها تعظيما لها، لأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلونها في الصلاة. ويقال أيضا بيت المقدس مما كان قبلة فهو لا يستقبل ولا يستدبر، وإنما يعظم عن أن يستقبله الإنسان أو يستدبره في قضاء حاجته. ويكره استقبال قبلة في فناء الاستنجاء أو الاستجمار تعظيما له، بخلاف بيت المقدس في ظاهر. نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف، وحمل النهي حينما كانت قبلة، وأما بعد أن أصبحت القبلة هذا البيت، وأما بعد أن أصبحت القبلة الكعبة المشرفة، فلا حرج بالنسبة لبيت المقدس. وبالنسبة للبيت العتيق لا يستقبل عند قضاء الحاجة في قضاء، وأما إذا كان في مكان مغلق، إذا كان في دورة مياه، إذا كان يستقبل جبلا أو يستقبل شجرة أو يستقبل كثيب رمل أو يستقبل دابته أو سيارته فلا حرج، لكن يكون يستقبل الفضاء فالكعبة تعظم عن ذلك. وهمل النهي حيث كان قبلة وظاهر. نقل حنبل فيه الكراهة، ويكره كلام فيه. الآن الكلام، إذا دخل الإنسان لقضاء حاجة ويكره الكلام، سواء كان مباحا أو مندوبا أو واجبا. الكلام المباح الكلام العادي، فيكره أن يتكلم الإنسان بل يسكت، فإذا أراد أن يقضي حاجته قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والكبائر، أو من الخبث والكبائر، ولا يتكلم حتى ولو كان مندوبا. من الكلام المندوب إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر لا يجيبه، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا يجيبه. ومن الكلام الواجب إذا مر به إنسان وهو يقضي حاجته وسلم عليه، فنعرف أن السلام سنة وأن رد السلام واجب، فلا يجيبه. وإنما الكلام المسموح به عند قضاء الحاجة إذا كان لمن قادم من هلكة، يكون هناك أعمى يمشي ضد مبين، تقول انتبه عن البير هذه ابتعد بس. إذا كان غلام يمشي وعنده نار وتخشى أن يسقط في النار، إنسان أو غلام يمشي وقربه حي أو عقرب وتريد إنقاذه من هلكة فلا مانع. فلا يتكلم الإنسان عند قضاء الحاجة لا كلاما مباحا ولا مندوبا ولا واجبا، وإنما يتكلم إذا كان ذلك فيه إنقاذ من هلكة، وأما ما لا فلا. ويكره كلامه فيه أي في القراء ونحوه، مطلقا أي سواء كان مباحا في غيره كسؤاله عن شيء أو مستحبا كإجابة مؤذن أو واجبا كرد سلام نسى، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يقول ما رد عليه ما رد عليه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن فرغ من بوله وتيمم. نعم. فلم يرد عليه. رواه مسلم وأبو داود. وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. وإن عطس حمد الله بقلبه. لأنه نعرف بأن الإنسان إذا عطس يجب عليه أن يقول الحمد لله. فإذا عطس وهو يقضي حاجته ما يتكلم ويقول الحمد لله، بل يحمد الله بقلبه، بل يحمد الله بقلبه ولا يتلفظ، بمعنى أن يكون الكلام مقصورا على التسمية وعلى أعوذ بالله من الخبث والكبائر أو الخبث والكبائر، يقتصر على هذا. وإذا انتهى قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الآذى وعافاني، بعد أن يخرج وبعد أن ينتهي من قضاء حاجته. أما الكلام يا فلان اعمل كذا يا فلان لا تعمل كذا وهو يقضي الحاجة فهذا لا يصح بحال من الأحوال، وإنما يجوز الكلام إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة. وجزم صاحب النذر بتحريم القراء في الهش وسطه وهو متجه على حاجته، وفي البنية ولا يتكلم ولا يذكر ولا يزيد على التسمية والتعوذ، يعني ما يزيد على أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، ما يزيد على هذا، ما يقول يا فلان اعمل كذا يا فلان احضر كذا فلان السلام عليكم فلان عليكم السلام، وإنما إذا قرأ عليه ما يدعو لإنقاذ معصوم من هلكة فعل وإلا فلا. نعم. لكن يجب تحذير له دليل وغافل الهلكة، ولا يكره القول قائما ما أمن تلويث وناد، إذا كان هناك حاجة لأن يقول قائم فلا يكره، وش مثل الحاجة إذا كان العصية طين أو إذا كان العصية وحل ولا يستطيع أن يجلس، لأنه لو جلس لتأثر من الوحل الذي فيها أو من الطين الذي فيها أو مما فيها من عائق، فيقول واقفا، فالبول واقف لا يكره إذا كان هناك حاجة. نعم. ولا يكره البول قائما ما أمن التلويث ونادي، ويحرم لبثه أي قاد الحاجة فوق حاجته لأنه كسف عورته كسف. ولا يكره البول، ولا يكره البول قائما ما أمن التلويث ونادي، ما أمن التلويث إذا كان يعمل منه يعني من التلويث أن يتلوث من طين أن يتلوث من وحل أن يتلوث من ماء يجب فلا، أو ناظر إذا كان يعني يخشى أو آمن من أن ينظر إليه أحد إذا وقف فهذا لا يكره، وأما إذا كان يخشى أن ينظر إليه فلا يجوز. نعم. ويحرم لبثه أي قاد الحاجة، إذا قضى الحاجة وانتهى يبادر بالقيام، لأن لبثه فوق الحاجة يسبب له أضرار جسيمة، قد يقف الإنسان على بعضها وقد لا يقف على البعض الآخر، ويقول يكره لبثه يعني بقاؤه وقتا بعد قضاء حاجته، فإذا قضى حاجته فعليه أن يبادر إلى القيام ليستجمر في مكان آخر أو ليستنجي في مكان آخر. نعم. أي قاد الحاجة فوق حاجته لأنه كسب عورة بلا حاجة، وقيل إنه يدمي الكف ويلز الباصور، يعني يسبب له أمراض يسبب له مشاكل قد لا يقف على كثير منها، وإنما إذا انتهى من حاجته حمد الله عز وجل، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا قال غفرانك فهذا وارد أيضا، أما بقاؤه فوق حاجته فهذا له مشاكل لا يعلم مداها إلا الله. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية وحين يفضي الرجل إلى أهله. إياكم والتعري يعني يتجرد الإنسان لا تفعل، فإن معكم من الملائكة ما ينفر من قول إلا لدي رقيب عتيد. إياكم والتعري فإن معكم من الملائكة من لا يفارقونكم إلا عند قضاء الحاجة وإلا عند مواقعة الزوجة. فالإنسان عند قضاء الحاجة يستعيذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، وعند مواقعة الزوجة فإنه يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاستحيوه واكرموه، وحرم تغبطه بماء قليل او كثير رائع. من ناحيه الغائط يحرم ان يتغوط بماء ببركه، لا، ايضا اذا كان الماء كثيرا او جاريا فلا، او كان في ماء يجري او نهر او بحر، لكن الغائط فانه لا يتغوط بماء، بل يحرم عليه ذلك لأنه ينجسه ويسبب فيه القذارة. أو كثير راكد أو جار، لأنه يقدر ويمنع الانتفاع به إلا البحر. منع الانتفاع به قال إلا البحر، للبحر لا بد، لأن أرباب السفر أو أرباب البواكب أو القوارب يجلسون فيه قواربهم وقيل انشافهم حتى طويلة أيام وعشر، فلا مانع أن يتغوط الإنسان في البحر إذا كان الماء أو محيط أو بحر أو غير ذلك، وأمل حفظ عددا من الإنشاف أو عددا من السفن يوضع في المؤخرة يا كرسي وهو على البحر ويقضي فيه الإنسان حاجته، لأنه ليس بالإمكان غير ذلك. وإذا كان في مكان راكد أو في بركة أو مكان محدود فلا، لكن إذا كان في بحر أو في مكان كبير يعني فيه ماء كثير وليس حوله يابسة فليس بحرام أن يتغوط بماء فوق ماء البحر. إلا البحر والمعد لذلك كالجاري في المطار. والمعد لذلك كالجاري في المطاهر، يعني مثلا في محلات يتطهرون بها الناس فيقضي الإنسان فيها حاجته والماء يمشي، ثم يأتي الماء الجديد ويستنجي منه، فهذا موجود في بعض البلاد، يكون الإنسان يقضي حاجته في الماء والماء يمشي ثم يأتي ماء جديد ليستنجي منه. فإذا كان في البحر أو في المطاهر من هذا النوع فلا حرج في ذلك. نعم. وحرم بوله وتغوطه بمورد. وحرم أن يبول البول أو الغائط بمورد، يعني محل بركة الناس يريدون إليها يشربون يتوضعون يغتسلون تشرب دوابهم إبلهم غنمهم ماشيتهم، هذا يحرم لأنه مورد ليس معدا لذلك، فيحرم بول وغائط. لكن إذا كان في ساجي وليس مورد لا مانع، والماء يمشي فلا مانع من الفور، وإذا كان بحر فلا مانع من الغار، لكن إذا كان مورد يعني حوض كبير تشرب منه الإبل ويرد عليه الناس وتشرب السياح ويشرب الآدميون فلا يجوز بحال من الأحوال أن يبول فيه الإنسان أو يتغوط. وحرم بوله وتغوطه بمول أي الماء وبطريق مسلوك وذل نافع. وبطريق مسلوك للطريق أن تكون مع الطريق عام، فهذا مما تنفر فيه مما تنفر منه النفوس، وإنما عليه أن يرتحل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يرتحل حتى لا يكاد يرى، يرتحل ينهى في مكان بعيد، أما في الطريق فلا. نعم، لحديث معاذ مرفوعا: وظل النافع، ظل يستظل به النافع، يستظل به الدواب، يستظل به الأغلاف أو الأبقار أو الحمير أو غير ذلك، فإن هذا يقدر المكان. ظل نافع، أو تحت شجرة مثمرة، شجرة عليها ثمرة، يعني نخلة فيها ثمرة، أو شجرة عنب، أو شجرة تفاح أو زيتون أو رمان أو غير ذلك، فإذا كان في شجرة مثمرة لا يحرم ذلك لأنه يقدرها. نعم. لحديث معاذ مرفوعا: اتقوا الملائكة الثلاثة، البراز في الموارد، وقارئة الطريق، والذل. رواه أبو داود. في الموارد يعني موارد العبل، معرض الغنم، معرض الناس اللي يشربون، والذل الذي يستظلون به سواء كانوا أو آدميين أو ماشية، وقارعة الطريق، الطريق اللي يمرون، وإنما يبتعد الإنسان. نعم. رواه أبو داود بن ماجه. ومثل الذل متشمس الناس.